بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. لا، قبلها وهو الأول ما قرأناه. هو الأول والآخر قوله سبحانه. لي قبلها. ها؟ بعد طيب خلص أنا قبلها عندي. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب. ما زال شيخ الإسلام يذكر الأدلة من كتاب الله على ما يتعلق بالأسماء والصفات إثباتا ونفيا وتطبيقا على تلكم القاعدة التي ذكرها في أول الرسالة، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وعدم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل تفويض القلب بالاعتماد على الله في طلب النفع ودفع الضر. تقول: وكله أو وكله، أي فوضه ووكل الأمر إليه. والتوكل من أجل عبادات القلب ومن أبرز علامات الإيمان، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل من أسبابه معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن المرأة إذا عرف الله تعالى حق المعرفة قوي في قلبه جانب التوكل على الله وتفويض الأمور إليه عز وجل. والتوكل هو من صفة الأنبياء والمرسلين وصفة عباد الله المؤمنين المحسنين الصادقين. ومن توكل على الله أعانه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيله. ومن فوض أمره إلى الله رزقه الله من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم باب التوكل وما يجلبه على العبد من خير عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي لو أنكم تفوضون أموركم إلى الله حق التوكل وحق التفويض، التوكل النابع من معرفة الله والثقة به، لرزقكم من حيث لا تشعروا، كما يرزق هذا الطير الضعيف الذي يخرج صباحا من عشه يطلب الرزق ويعود آخر النهار الرواح، وهو آخر النهار، والغدو أول النهار، قد ملأ بطنه من رزق الله، تعود بطانا تغدو خماصا أي خالية البطن، وتروح أي تعود آخر النهار بطانا أي ملأت بطنها من رزق الله. فلا تظن يا عبد الله أن الرزق يأتي بذكاء أو بجاه أو بواسطة، إنما الرزق من الله عز وجل، وأعظم الرزق وألذ الرزق ما كان مبنيا على التوكل على الله عز وجل. فالله تعالى يأمر عباده أن يتعبدونه بهذه العبادة العظيمة الشريفة، ثم قال الله الحي، لأن الله قوي، فإن من لوازم الحياة القوة والقدرة والسمع والبصر والإحاطة والعلم، ومناسبة اختيار هذا الاسم للأمر بالتوكل لأن المتوكل عليه لا بد أن يكون موصوفا بما يستحق التوكل عليه، فالله عز وجل متصف بالقدرة وأنه على كل شيء قدير، لأن حياته أكمل الحياة، لأن حياته أكمل الحياة، بعكس حياة المخلوق فإنه لا يستحق أن يتوكل عليه لأنه عاجز، وحياته قد سبقها عدم ويلحقها فناء، ولا تستلزم القدرة، فقد يكون حي ولكنه غير قادر، قد يكون حي ولا يسمع، قد يكون حي ولا يبصر، قد يكون حي وليس عنده الأهلية، بعكس الله عز وجل فإن حياته كاملة مستلزمة لكل كمال. ثم وصفه بما هو ضد ذلك وهو الموت الذي لا يموت، فجمعت هذه الآية بين النفي والإثبات، فأثبتت كمال حياته ونفت عنه ما يضاد ذلك وهو الموت، فالموت ليس نفيا محضا وإنما لما يتضمنه من إثبات ضده وهو الحياة الكاملة. وقوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهذه الآية فسرتها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل ثم قال إنك أنت الأول، فإنك أنت الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطة الله بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فأما الإحاطة الزمانية فهي قوله هو الأول والآخر، فأوليته لا نهاية لها وليس قبله شيء، وآخريته لا نهاية لها وليس بعده شيء. وإحاطة مكانية وهما اسماه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا يدل على إحاطة الله تعالى بخلقه وأنه لا يعزب عنهم شيء ولا يغيب عنه شيء، ولا تختلط عليه الأمكنة ولا تختلط عليه أنواع الأصوات واللغات، فهو سميع بصير. وأكد الله هذا المعنى بما ختم به هذه الآية، فقال مؤكدا لما تضمنته الأسماء الأربعة: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء من صغير وكبير، مما في السماوات ومما في الأراضين، مما في الأراضين والسهول والجبال والبحار، مما في ظلمات وأعماق البحار. لا يخفى سبحانه على عباده شيء، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، فيسمع أصواتهم مع تنوع واختلاف أصواتهم ولغاتهم، ويراهم مع سعة أماكنهم طولا وعرضا في الأرض وفي السماوات. فالله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وهذه الآية جمعت أربعة أسماء له سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء تدل على ثلاثة أشياء، فكلها تدل على ذات الله، وتدل على أسماء الله، وأن أسماء الله متنوعة، ولا يلزم من تنوع الأسماء تنوع المسمى كما تقوله المعتزلة والجهمية، أن من لوازم تعدد الأسماء تعدد الآلهة، وهذا قول باطل. فالله أعلم بنفسه، وهو سمى نفسه سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو العليم وهو القدير، وهو الجبار وهو القدوس إلى غير ذلك، وهو الرحمن وهو الرحيم. وتدل على ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات ومعان جليلة لله عز وجل، يفهم معناها ولا نفوض معانيها كما تقوله المفوضة. فالتفويض تفويضان: تفويض باطل وتفويض حق. فأما التفويض الباطل فهو تفويض المعنى، الذين يقولون لا نفهم مراد الآيات والنصوص والصفات، وأما التفويض الحق فهو تفويض الكيفية، فلا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، لأن الله تعالى لم يخبرنا بها، ولا رسوله، وليس لله شبيه حتى يقاس عليه، وليس لله مثيل، ولم نرى الله حتى نكيف صفاته. ومن أسمائه العليم، وهو بكل شيء عليم، صفة العلم، صفة العلم. وأسماء الله توقيفية، واسم الله العليم ثبت من آيات أخرى من أسمائه العليم. وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، الحكمة هي وضع الشيء في محله، والله حكيم في أفعاله وفي شرعه وفي أقواله وفي أقداره. الخبير الذي هو اللطيف فلا يخفى عليه شيء، فالخبير الذي يعرف دقائق الأمور، ولله المثل الأعلى، تقول فلان رجل خبير في الطب، أو تقول فلان رجل خبير في الهندسة، فيعرف دقائق هذا العلم. ولله المثل الأعلى، فالعبد خبرته ناقصة مهما أعطي من خبرة، وأما خبرة الله فغاية الكمال والتمام، فهو يعرف دقائق الأمور في خلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. وهذان يدلان على اسمين من أسماء الله، وهو الحكيم والخبير، وكلاهما يدلان على كمال العلم، كلاهما يدلان على كمال العلم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.